الفتوى رقم 8001. يقول السائل: ألتمس منكم إعطائي معلومات عن ثواب وقفة يوم الجمعة بعرفات. أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما يلي: فضل يوم عرفة عظيم، ويوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس كما ثبت في الحديث الصحيح، فإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة كان أفضل، أو كان الفضل أعظم وثواب العمل المشروع في ذلك أجزل وأكثر، لكن لم يثبت في تحديد ثواب العمل فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي من أنه إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة كان الحج أفضل من 70 أو 72 حجة في غير يوم جمعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.